بك أنا مغرمة، أنا روحي فيك متيمة، أنا مغرمة بك أنا مغرمة، أنا روحي فيك متيمة، وبحبك أكتر وأكتر، وححبك أكتر ما أقدر، أنا أحبك أكتر وأكتر، وححبك أكتر ما أقدر، ده غرامي ليك تصور معلم من الغنى. أنا مغرمة وروحي متيمة. أنا مغرمة، أنا روحي فيك متيمة، أنا مغرمة بك أنا مغرمة، أنا روحي فيك متيمة، وبحبك أكتر وأكتر، وححبك أكتر ما أقدر، أنا أحبك أكتر وأكتر، وححبك أكتر ما أقدر، ده غرامي ليك تصور معلم من الغنى. أنا مغرمة وروحي متيمة. Thank you. ليالي المفرحة أنا بشوف فيك الضحى، ليالي المفرحة وأماني بأجنحة جاية لي مقربة. أنا بشوف فيك الضحى، ليالي المفرحة اللي بشوف فيك الضحى، ليالي المفرحة وأماني بأجنحة جاية لي مقربة. نسمع في الهوى نسمع قلب سوا، ريت يبقى شعورك على نفس المستوى، وانا احبك اكتر واكتر وححبك اكتر ما اقدر. انا احبك اكتر واكتر وححبك اكتر ما اقدر، ده غرامي ليك تصور معلم الغنى. انا مغرمه وروحي متيمه. عجبني فيك قوي حاجات كتير قوي، يعني مثلا كده لا تبص كده ولا كده وتغير من ده وده ورقيق لكن قوي. عجبني فيك قوي حاجات كتير قوي، يعني مثلا كده لا تبص كده ولا كده وتغير من ده وده ورقيق لكن قوي. فعنك بحري انا بشوف فيك الضحى ليالي المفرحة، انا بشوف فيك الضحى ليالي المفرحة، وامان باجنحة جاية لي مقربة، انا بشوف فيك الضحى ليالي المفرحة، وأمان بأجنحة جاية لي مقربة، نسمة في الهوى نسمة قلب سوا، يا ريت يبقى شعور احبك اكتر واكتر، وححبك اكتر ما اقدر، انا احبك اكتر واكتر، وححبك اكتر ما اقدر، ده غرامي ليك تصور، معلمني الغنى متيه.